أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعي الكرام، وتحية طيبة لكم جميعا في حلقة جديدة من المرصد الثقافي. سعيدة بلقائي معكم وأتمنى لكم أوقات طيبة وسعيدة. أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعي الكرام في هذه الحلقة التي نستضيف فيها شاعر وصحفي وأديب، ونتناول فيها أحد المواضيع الهامة من تراثنا ومن ثقافتنا ومن مولودنا الحضاري والثقافي. لكم تحياتي مريم التمود وتحيات زميلي وجاه الشاشي. أعزائي المستمعين، لا تخلو كتب ومعاجم اللغة العربية من الطرائف اللغوية ومواقف الفكاهة نثرا وشعرا، حتى أنها نالت معظم مناحي حياة البشر وتصرفاتهم وسلوكهم، فتطرق الشعراء والأدباء لمناحي حيال ما يرون لها. فنظرة الشعراء والأدباء حيال ما يرون لها عالمها الخاص وأثرها السريع على قريحتهم اللغوية، فيسارعون بالتعبير في سلاسة وفصاحة ودعابة يستسلم لها المتذوق فيقع فريسة لعالم الفكاهة والضحك. نحن الليلة في سياحة شعرية بين طريف شعر شعراء سنقيط، نأخذ من هنا وهناك نماذج تمتاز عن غيرها بذكاء المقصد وحسن القول وفصاحة اللفظ وجمال المعنى وبيان المبنى، حيث نستضيف لنقاش هذا الموضوع الشاعر والأديب الإعلامي الأستاذ محمد باه إمام. نعم، ضيفنا الليلة حاصل على المرتبة الأولى من شعبة الكتاب الصحفيين من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، حاصل على ليسانس من قسم الإعلامي بجامعة عين شمس، وترجم له معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين في 2015 بالكويت، حائز على الجائزة الأولى في الشعر العربي من كلية الآداب بجامعة عين شمس، حاز على الجائزة الأولى في الشعر العربي من نادي طلبة الوافدين بالقاهرة، مثل بلادنا في العديد من المهرجانات والندوات الدولية، كذلك هو مستشار ثقافي أو شغل منصب المستشار الثقافي في اتحاد طلبة بمصر، كما شارك في برنامج أمير الشعراء وأجازته لجنة التحكيم، كرم من طرف فخامة الرئيس محمد العبد العزيز في سنة 2014، كرم أيضا من طرف معهد البحوث والدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، كرم من طرف نادي طلبة الوافدين في جمهورية مصر، نشر له الكثير من القصائد والبحوث في كثير من المجالات الأدبية في العالم العربي من بينها مجلة العرب الكويتية. إذن ضيفنا بإمكانه أن يناقش من إنتاجه الخاص، وبإمكانه أيضا أن يكون نائبا عن كل شاعر من شعراء موريتانيا في منتوجه أيضا فيما قيل في الطرافة والظرافة في شعرنا الموريتاني، شعر الشنقيط المتميز بلغته والمتميز بمواضيعه والمتميز بتمكن شعرائه من معاني اللغة العربية. باسمكم جميعا مستمعي الكرام، ورحبوا بضيفنا وتشريفكم لنا الليلة في المرصد الثقافي، هو أيضا تتويج لهذا البرنامج شكرا جزيلا لكم، وأهلا وسهلا بكم نيابة عن مستمعين الكرام. الموضوع هو كما أشرت أستاذي، عموما نحن نعرف أن الشعر الموريتاني هو وليد أو هو جزء من جزء آخر أعم، هو جزء من كل، هو الشعر العربي. ومعروف أن الشعر العربي عرف أيضا بهذا الموضوع، وكثرة القصائد في مواضيع عدة، كقصيدة البعوض المعروفة والمشهورة وكغيرها من القصائد. بداية بإيجاز، ماذا عن الطرافة عموما في الشعر العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا شكرا جزيلا لكم على الاستضافة الكريمة، وأنت الأستاذة طبعا أستاذتي الكريمة، والشكر موصول للإذاعة. هذا بحر لا ساحل له كما يقولون. فالطرافة في الأدب عموما وفي الشعر الموريتاني خصوصا هي ربما ميزة غلبت على أكثر شعرائنا. وأستحضر هنا قول العلامة مختار الحامد رحمه الله، إذ يقول في أحد أنظامه: والعفو إن الشعر ليس يصلح إلا إذا ألقي فيه ملح. وكان من ساطين هذا الموضوع عندنا هو رحمه الله تعالى. سأعرج قليلا كما تفضلتم على الأدب عموما، طرافة في الأدب، وهي موضوع شيق والحديث عنه شجون، ولكنه ارتبط كثيرا بالسخرية أحيانا، وأحيانا أخرى حتى يرتبط بجميع الأغراض. فنجده عند شعراء ربما لا يرتبط اسمهم أو ذكرهم بذكر الطرافة، مثل أبي الطيب المتنبي، وأنا دائما أبدأ به في أي حديث عن الأدب، لفحولته وجمال شعره ولإعجاب الشخص به. صحيح. ولو أن هذا المجال ليس مجاله، لكن له لفتات في قصائده وأشعاره لا تخطئها الذائقة. فهو يقول مثلا: وقد مر برجلين وقد قتلا جرذا كبيرا، ويعجبان الناس من كبره وضخامته. فأراد أن يهزأ بسخفهما وما شغلا نفسيهما به من شيء تافه بالنسبة له. يقول: لقد أصبح الجرذ المستغير وكأنه أغار عليه. فهي الصورة عندما نفككها نجد أنها صورة ساخرة مسرحية. لقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطب، رماه الكناني والهاشمي وتلاه للوجه فعل العرب. هما رمياه بالسهم، وبعد ذلك صارعاه كما تفعل العرب وكما يفعل الناس الشجعان في المعارك عادة. بالضبط. كلا الرجلين اتلا قتله، فأيهما غل حر السلب. هما توليا قتله، ولكن من أخذ سلبه كما يفعل تفعل المقاتلة والمقاتلون في الحرب. وأيهما كان من خلفه فإن به عضة في الذنب. ومن الطريف أيضا أبيات حفظتها في الصغر ولا أعرف لمن، ولكنها قديمة. يقول في هي ليست هجاء، إنما هي كما نقول مداعبة بين الأصدقاء. له صديق اسمه سعيد، يقول له: رغيف سعيد عنده مثل نفسه، يقلبه طورا وطورا يداعبه، ويخرجه من كمه فيشمه، ويجلسه في حجره ويداعبه، ويخرجه من كمه فيشمه ويجلسه في حجره ويلاعبه، وإن جاءه المسكين يطلب فضله. لا يطلب الخبز كله طبعا، إنما فقد ذكلته أمه وأقاربه، يكر عليه الصوت من كل جانب، وتكسر رجلاه وينتف شاربه. ولي صديق طريف يقول إن الأخيرة هي أشنع ما قيم به ضده. إلى الشعر الموريتاني وطريفي الشعر الموريتاني، لا شك أن التناول الموريتانيين في أشعارهم يختلف عن أي تناول آخر، فهنالك حضور للغة وتوظيف لكل مجالات اللغة، هنالك أيضا نوع من الشهامة حتى في وصف العدو هنالك أيضا معاني سامية يمكن أن يستمع عليها الجميع في هذا الشعر. ماذا عنه أيضا؟ هنا أتذكر قول العلامة المختار بن حامد في بداية شريط له مع المرحوم محمد بن سيد إبراهيم في الإذاعة، كان رحم الله الجميع، كان يتحدثان عن ترجمة الأدب العربي إلى بالأدب الحساني والعكس. يقول في بدايتها إنه على مذهب الحجازيين، فأهل الحجازي يرون أن الأدب والطرف ويرون أن تناولهما لا يقدح في العالم والمفتي وغيره. نجد ابن عباس رضي الله عنه كان يستمع إلى ابن أبي ربيعة، وفي القصص الكثير من هذا الموضوع. كذلك مثلا استماعه لقصيدة عمر بن أبي ربيعة المشهورة، أمن آل نعم أنت غاد فمبكر، غداة غد أم رائح فمهجر. ومن ما يذكرون في هذا المجال قضية أن بعضهم أنشد أبياتا لشاعر التي يقول فيها: إذا قلت هاتي نوليني تبرمت، وقالت معاذ الله من فعل ما حرم، فما نولت حتى تباكيت عندها وأخبرتها ما رخص الله في اللمى، فقال له قاتله الله ما أفقهه. فقال أحد الحضور: هذا لأنه حجازي، ولو كان من بعض بغضاء المتعصبين لقال قاتله الله ما أفسقه. عموما هو مذهب أدبي مشهور، وهو مذهب أغلب أهل الشنقيط. من أكثر الناس طرافة في أدبه العلامة المرحوم محمد الأحمدي وراء، فلا ينبغي لنا أن نذكر هذا الموضوع إلا ذكرناه بما استحضرنا من نتفي الشعرية الجميلة. يقول محمد مثلا في أبياته، وهو من خصائص أيضا، أنك إذا أردته شعرا غزليا بحتا وجدت ذلك أيضا، ولكن هناك إشارات خفية أدبية طريفة. يقول محمد رحمه الله: ما أكسبت قلبك بنت البراء، فليس عنك الدهر بالذاهب، فقلل الأخبار وانقد له، فإنه شعرانة الشارب. وهو مثل حساني وظفه توظيفا جيدا. وكذلك الأبيات الشائعة، ونحن هنا في تداعيات أدبية كل ما جادت به الذاكرة. وبالتالي ونريد أيضا أن نذكر نماذج ليست مستهلكة جدا أو ليست من ما هو ذائع جدا من الشعر. طبعا تعرفون أبياته المعروفة: تعجبت من حبي لعويشة ضلة على أنها سلاء وكذابة حمقى، وأي فتاة أعجبتك ملاحة يقلع منها. وطبعا هو مثل أيضا قل الذي يبقى. وطبعا أبياته الرائعة: على النهر من ثوبان نفسية حنتي، وحنت لأيام كأيام حنتي، جذبت عنان الشوق لو كان نافعا، إذا عنت الأشواق جذب الأعنة. وطبعا على الربع بالمدر. وطبعا هو شعره كله جيد وكله طريف وكله يصلح للاستشهاد، وهو مدرسة في حد متميزة بزريقة، تمام، عرفت معه الأحمد وراء وتناوله الشعراء وذاعت معه وأكسبته شهرة كبيرة جدا وواسعة بين في البلاد في موريتانيا وفي خارجها. صحيح. وهذا يحيلنا إلى ارتباط الزريقة أيضا بالطرافة، لأن استخدام اللغة المحلية في الشعر العربي الفصيح يكسبه نوعا من الطرافة والخفة، جميل جدا. وأعتقد أن هذه الظاهرة لا أجزم بأنها قصر على الموريتانيين. هذا المزج أو التمازج بين الفصيح والعامي أظنه خاصية موريتانية، أو على الأقل ظهر وتبلور وصار لونا أدبيا معروفا له، مميزاته وخصائصه. صحيح. مع العلامة محمد الأحمدي رحمه الله تعالى. صحيح. وكذلك ونجد عند محمد أيضا ظاهرة هي قضية استخدام وتوظيف الأمثلة الحسانية. صحيح. حتى في شعره. صحيح. العامي أو الحساني أيضا نجده حق اللي خطط الخطوطة إلى آخره، نجد عنده هذا التوظيف للأمثلة الحسانية. وطبعا نذكر أبياته المشهورة أيضا، وفيها قطعت العوالي مثلا خوف الجفا وخوف الحشيش وطبعا تتفتح شيشه ومثل وخوف الحشيشه ان تنتفى واخفيت دمعي على كثره وليس المقام مقام الخفا وصمت الدموع على اربع بوادي الاراك ذوادي السفا ربوع اصبنا بايدي البلا فمنها جديد ومنها عفا يعرفنيها قديم الهوى وياب التقادم أن تعرف يعرفني بها ذاك الهوى غير ملي ما قد تعرف بها اللي اندرست وتغيرت معالمه. جميل جدا. أيضا نذكر الأستاذ العلامة والحامد رحمه الله وأيضا من مؤرخ والشاعر والعلامة وكل ما أردت من شيء من صفة حسنة ووصف حسن رحمه الله يقول مثلا لا باس بالساعة في الساعد كالحرز أو كسبحة العابد ما لم تكن نقدا فمهما تكن نقدا فلا نقد على الناقد وساعة الجيب بداة الوراء أولى بهم من ساعة الساعد. ويقول أيضا وهذا ربما ملائم لهذا الجو الذي بدأ يبرد قليلا في العاصمة يقول أهيم على وجهي وليس على وجهي رداء وهذا البرد أقبل بالوجه أريد على وجهي رداء أديره ولا بد من شيء يدار على الوجه. طبعا إذا قرأتها يدار أو يدار على الوجه وحمالة أيضا بالحسانية لأن لها معاني كثيرة وبياته الشهيرة يدار على الوجه مثلا شدير حد الوجه كذلك لأمر ما وللإقدام على أمر ما أبياته الممرضة الشهيرة اللي يقول مدت إلي يدها واستطعت ردها إلى أن يقول الحمد لله على أن لم تمد خدها. كذلك الأستاذ الإداري الكبير محمد فارل عبد اللطيف أيضا نذكره في هذا المجال له نماذج جميلة جدا يقول مثلا في موضوع البادية والأمطار وتخلف المطر يقول يا ربي ذا الحي أضحى بغير دار القرار الجود أصبح جدبا ما فيه قوت حماري ألفية الجدب فيه مكتوبة بالغبار. طبعا هنا إشارات واضحة الألفية والغبار الذي هو الغبار والغبار رمز الغبار اللي يقوله الناس مكتوبة بالغبار والعلب تبدو عليه شواهد الإحمرار. طبعا توظيف واضح عن الأعلاب حمر عادمة. وكذلك قوله يا ربي إني ساكن بلدة في رمضان ليس فيها سحور وبصري أرجعه كرة أو كرتين لا أرى من فطور فقوني ربي على حمل ذا واجعله لي زيادة في الأجور. ومن الطريف أنه كان ساعتها والي حاكما مساعدا وبالتالي الأجور أيضا الراتب زيادة الراتب على البعد وفي إشارة لها مثلا في التوظيف لواقعه الحالة الاجتماعية يقول أيضا وبداية التكسات واستخدام الناس لهم يقول وراكب التكسات من يكون فلا تظن أنه بطرون وقيل لا تقبل منه بطرنة ستة أشهر وقيل بل سنة. وله طبعا حد التطفل على المسموع مكث الفتى زيدا على الأسبوع في بلد كذا إذا أتاه لم يلفي مشكلة قد تخونني الذاكرة في بعض الأبيات لأنني لم أصرت على أن لا أكتب شيئا وإنما أدعو لما تجود به الذاكرة. يقول أيضا محمد فال عبد اللطيف يقول تارية لقط حد كر علي في الليلة ويدور السقاريس والله شيء ما هو عارفه يقول تارية تلك التي كرتي عليه موهنا على غرتي وطلبت منه سجارا وقد كرت عليه غير ما مرتي لم أدري من هي ولكنها ثقيلة طويلة الكرتي. جميل جدا وغير مؤدبة أيضا. ما يعرف تطور ما يعرف. نتجاوز أيضا إلى المرحوم محمد السدري من الله يقول متحدثا عن العرف الذي كان عند الشباب وهو حلقات إطالة مقدمة رأس بالضبط يقولوا له العرف ويقولوا له يي ويقولوا له مسميات مسميات كثير. ولا أعتقد أن كثرة الأسماء هنا تدل على رفعته. يقول أيضا موظفا لقضية المهم العرف، المهم أنه ظاهرة من الظواهر التي تناولها الشعراء، تناولها الأدباء، كانت موضة عند الشباب، كانت موضة هذا ضدها وهذا معها، صحيح، وبالتالي تناولها الأدب كشؤون الحياة الأخرى، وهذا أيضا ملمح مهم وارتباط الأدب بالواقع، بالواقع بما ما يتكلم عنه الناس. يقول رحمه الله: لنا قبل عرف لا يني متجددا يسير بسير الشرع في الجانب المرعي، يقصد طبعا العرف في الشريعة، وللقوم عرف قادم متقدم تدلى فغطى عنهم جبهة الشرع، ولن يجمع العرفين إلا موفق يراعي جناب الشرع في الأصل والفرع. طبعا هذه إشارات فقهية. وكذلك نذكر العلامة أحمد الجمد رحمه الله تعالى، له الكثير من الأنظام، كان ينظم مثلا أشياء عادية، مثل يقول مثلا: أول ما يني من الألغاوي منفوخ قرن المعز قال الراوي، ويقول له أنظام كثيرة ولفتات أيضا في مثلا قضية أن يهب مثلا ضبط فعل يهب، هب يهب ويهب تهب، والعين في الريح وفي النوم تضم، ويقصد أنها تضم في الريح عندما تقول هبت الروح تهب، وكذلك هب من نومه. نذكر هنا أيضا أبياتا للعلامة المرحوم محمد سالم العدود رحمه الله، وله أيضا كثير من الأشعار الطريفة والجميلة. يقول مثلا في بيت رجز، يقول: ما كلمة، هو على شكل سؤال ولكن فيه الإجابة، ما كلمة لم تأتي في الكتاب إلا بجمع يا أولي الألباب. وهذا طبعا أن لب لم تأتي في القرآن، إنما جاءت جمعا فيه. يقول أيضا: خلوا النفوس وحبها أجناسها وبلادها واستجلبوا إيناسها، نهواء ناسا لا نلائم أرضهم ونحب أرضا لا نلائم ناسها، فإذا أتينا الأرض لم نتناسهم وإذا أتينا الناس لم نتناسها. فطبعا الجمع بين ما يوافقك من الناس والأرض التي توافقهم. يقول أيضا مخاطبا والده المرحوم محمد عالي العدود، يقول: فعل الخليط بلام أمرك يجزم، وطبعا فيه إشارات نحوية واضحة، والقصة أنه كان يريد الارتحال، كان الوالد يريد الارتحال ورحمه الله كان يريد الإقامة في المكان الذي هو فيه، الإقامة في المكان، صحيح. يقول: فعل الخليط بلام أمرك يجزم، والجزم أنفذ والتلبث أحزم، والمنهل العذب المبارك سقيه أو ماؤه بين الربى الزهر المنيرة زمزم، لا نبتغي بدلا به أو يبتغي بدلا ببرج الشعريين المرزم. طبعا أنجم، وبالتالي لا يتصور ذهابهم وارتحالهم. تمام. ولزومنا في كل صيف رحلة عن ربوتيه، لزوم ما لا يلزم. وطبعا قام بلزوم ما لا يلزم في الأبيات. جميل جدا، جميل جدا. كذلك من طريف الشعر عند بعض شعرائنا ذكرهم للألعاب اللي كانت مشهورة كمرياس وكغيرها، صحيح. نذكر هنا أبيات عبد الله الدمين في هذا الموضوع بالذات. قالوا أتلعب مرياسا؟ وقلت لهم: أليس يوجد شغل غير مرياسي؟ قالوا: ألم ترها تبدي العجاب لنا؟ وقلت: إني إليكم غير خراصي. تابعهم ذاك من المتران. وقلت: إني إليكم غير خراصي. قالوا ترى أنها المهم، وكل لاعب ما أنها من المحرمة، وكل لاعب مرياس له عاصي. قالوا: ترى لعبها لله معصية، وكل لاعب مرياس له عاصي. وقلت: كلا لعمري لست أمنعها، بل لست ألعبها باطانا من راسي. وهو طبعا عنده أشعار كثيرة في هذا الموضوع. يقول: متى يستقيم الأمر لي وأنا لي منى جمة عنها يقصر مالي، فلا بد لي من ساعة وإذاعة لأعلم ما تنبي به أستراليا، إلى آخر قطعة جميلة جدا لكن لا أحفظها. كذلك عندهم قضية هي قضية توظيف النصوص أو تضمينها كأشطار. هذه النصوص قد تكون أراجيز وقد تكون من الأشعار القديمة. يقول أظنه القاضي محمد بن بارك الله يقول: ما إن تزور بلديات بذا البلد للبحث عن عمدة فيها ومعتمدي الفيت في دورها ما كنت تسمعه عن دار ميت بالعلياء في السند وإن سألت عن الأقوام أين هم عيت جوابا وما بالربع من أحد. كذلك نذكر هنا أبيات القاضي الميي محمد بن محمد فال يقول في حكاية عن أحدهم في أخبار الدين يقول: دين أبي ليلى به إن أمهلا فهو دين لا يموت المثل. يقولوا ما يموت الدين. وإن أتى من دونه الديان وحال كذا النسيان فإنه لا بد من لقائه يوما ولا محيد عن قضائه. سنتجاوز. هو الأستاذ محمد بن بارك الله عنده أبيات جميلة أيضا. يقول: قد يسمع المرء أشياء يعني شخص يغلط فيك أو يقول لك كلام مثلا إما أن تنزلي لمستواه وإما أن تحافظي على مستواك وبالتالي تتركيه كما وفيها توظيف للجمل التي تكون على الكتب التي هي حقوق الطبع محفوظة. والطبع أيضا كلمة كلمتين يعني الطبع من قد طبيعة رقم مطبوع والطبع ملي الآخر. يقول: قد يسمع المرء أشياء أن تكلفه ضد الطباع وأشياء غير ملفوظة وليس عن رده بالمثل يمنعه عجز ولكن حقوق الطبع محفوظة. جميل جدا جميل جدا أستاذ. هذه الأشعار سريعة الانتشار وسريعة الحفظ ويتذوقها الجميع ويتداولها. هل كانت هذه الأشعار يعتمد عليها في مجال التوجيه في مجال التربية في مجال الرسائل الأدبية عموما التي يود الشعراء أن توجه المجتمع، أما أنها كانت عابرة نتيجة للحظتها أو لسياقها الذي أتت فيه الذي غالبا يكون متعبة أو رد. جميل جدا. أعتقد أن الطراف هي ميزة ومحسن مثل المحسنات الأخرى التي تستخدم لأغراض أخرى، مثلا نجدها في التوجيه كما تفضلت، كذلك نجدها في جميع الأغراض في الغزل كما أشرنا في نماذج من التوجيه، مثلا قول ابن الداهي ألا إن في وكان وهو في نقد لأشياء في المجتمع، عدم الاهتمام بالعلم مثل الآباء القدماء أو الجيل القديم من الشناقطة حسب ما يراه هو طبعا، واهتمامهم بأمور الحياة والتجارة وغيرها. يقول: ألا إن بحث القوم في العلم كي يجلى نفته أذانين التصاريف في رجلا ولا يما وقت الأتاي إذا بدت كؤوس وإبريق وفورت السطلة. وطبعا في الزريقة أيضا كما قلت ومنحن آخر. والسطلة كانت تقال قديما لربما أهل العصر لا يعرفون أنها كانت تقال للمغراج الذي يوضع على النار، يقول له طلع السطلة. وفورت السطلة وميزك عند بعض المناطق طبعا. عند طبعا هناك طبعا اختلاف صحيح. ولكنها قديمة لم تعد مستخدمة على كل حال في جميع المناطق. أنا كنت أظن أن السطلة هي آلة الشرب والتي يوضع فيها الماء. أيوة هي لكنها تعني المغراج في هذه بالنسبة لإعداد الأتاي. طبعا استخدام قديم. هو من أي منطقة؟ هو من منطقة الجنوب، منطقة تلارسة قريبا منها. وفورت السطلة وميزك مفتولا. طبعا أنواع الورقة المفتول والنميلة وغيره. وميزك مفتولا ونملا وعوده نفى ميزك الأسماء والحرف والفعل. تعمقه في معرفة الشاي وأنواعه. التمييز بين أنواع الورقة محاء التمييز بين الاسم والفعل والحرف. وميزك مفتولا ونملا وعوده نفى ميزك الأسماء والحرف والفعل ووزن قريض الشعر يوما رمت به موازين صرف عم في السهو والقبلة. وأيضا موازين الشعر التي هي العروض أخنت عليها موازين الصرف الذي هو التجارة وميزان البيع والشراء. فأهلك عصر المال من بعد نسله وعما قريب يهلك الحرث والنسل. ويقول ابن حبيب الرحمن يقول وهي بيئة طريفة أيضا في قضية الأتايب ما ذكرنا موجبه. يقول إن وفيها كثير من الاستخدام وفعلا الشاي والكسكس والعيش وغيرهم أيضا الوجبات التقليدية. نعم حظيت بالكثير من الأشعار الطريفة والجميلة جدا. يقول إن المصغر لا يصغر ثانيا, ويقصد ينطلق من الكاس. أنه الصغير وبالتالي لا, لا يصغر. وهو طبعا أيضا إذا شئت عند أهل اللغة أن المصغر أيضا هو ينطلق من الغرضية. إن المصغر لا يصغر ثانيا, فإذا وليت على الكؤوس فأترعي واجرر أتايك لا تعجل رفعه. إن النفوس تطيب ما لم يرفع. يرفع مولي كانت الرفع. وإذا دعاك لقصر شاهك موجب أقصر, وإلا يا مقيم فربعي. فالشرع إتيان المقيم بأربع, والقصر دون مبحير يشرع. وطبعا واضح لا يحتاج كثير الشرح في هذا الموضوع. جميل جدا. نعم, ولا شك أن هذا التوجيه المبطن بنقد لاذع جدا يستوعبه المتلقي, لأنه أتاه في هذا في جواب طريف يمكن أن يبقى معه أيضا أن يحفظه بدون جهد كبير. لو كانت قصيدة كبيرة توجيهها لما كان الاستماع إليها بدون جهد كبير. لو كانت قصيدة كبيرة توجيهها لما كان الاستماع إليها ولما كان تداولها بهذا القدر. صحيح. نعود لزريقة. زريقة من المعروف أنها أيضا شعر طريف جميل جدا امتازت به أو امتاز به الشعر الشنقيطي. وإن كانت هنالك بعض الأشعار التي تمثل مثل زريقة في بعض المناطق, لكن تبقى لزريقة والأحمدي وراء خصوصيتها. صحيح. وهي لم تقتصر عليه تناولها بعض الشعراء. صحيح. لكنها غير موجودة الآن, إما حتى اندثرت وقل تناولها. صحيح. بين الشعراء. لماذا في رأيك؟ أعتقد أن غياب هذا اللون أو المدرسة أو الضرب من النوع الأدبي أو الجنس الشيتي الأدبي يعود إلى أن انفصال, لأن هناك انفصال حصل. مثلا محمد أحمد دور رحمه الله كان شاعرا وفي نفس الوقت مغني, فغناها مولي مرفود وزين, ولا يقل مثلا روعة ولا شمالا عن الشعر الفصيح, وبالتالي كان متمكنا من كلا النوعين. أما الآن فأصبح هناك شبه تخصص. نادرا ما تجدين مثلا شاعرا فصيحا يقول أيضا بنفس الجودة شعرا عاميا, وبالتالي في المخيلة أنك إذا أردت أن تقولي شعرا فصيحا فهو يجب أن يكون فصيحا على طول الخط مثلا, أو عاميا تريدين الزرقة قولي شعرا عاميا, وبالتالي حصلت هذه التفرقة بين اللونين الذين ليس مثلا ما كل قادر على الشعر الفصيحي عنده نفس المقدرة على الشعر العامي أو الحساني. نذكر لمحمد تذكر أبيات أيضا في الغزل الطريفة, وفيها أيضا وفيها استخدام مثلا قوله مغانم بذات الطبل لا غب الوبل ولا غب أياما مضينا بها قبل. غمست بذات الطبل عيني عن البكاء فجادت بأضعاف كما يغمز الطبل. وهي طبعا أيضا مثل معروف غمزت الطبل. يقول مولي زعمت غانياتنا أنهن فقن عندي في الحسن والحب بنا, كل يوم يجد لي من هواها برح هم إن الجديد لبنا. وطبعا مثل أيضا كل جديد لبنا. وكذلك اشهدوا أيها العباد جميعا وإلهي أدرى بما في القلوب أن ذنبا جنيته من فتاة غير سلمى لمحض توتي ذنوبي. طبعا طريف جدا, ولكن لا أستحضر كثيرا منه. يقول أيضا قضية له أبيات أيضا وقد تعلم وغانية حسناء في جانب الدفي كذا, إلى أن يقول ولا عيب في الشيخ إن إذا كان ذا كشفي. يعني عنده كثير من النماذج الجيدة جدا رحمه الله تعالى. يقول: هذه منازل ذات الخالي واللاصة، خلي المدامع من عينيك تتماصى. قد شلتها أولا بالعين محتقرا، هلا رددت لها بالعين تخراصا. قد شلت بالعين ما كانت جآذره، يتركن أفدة الشبان حواصا. وأيضا أتذكر أبياته الجميلة: منازل الميمون أقوت ذرك، إن لم تبكيها فما أصبرك. أطحت لي سيدان الفلا مألفا، وكل حرث مثل نوني عرك. لا طالب من بعد ما كانت بها خرد، يصطدرنا مثل اصطياد الشرك. لا طالب فيها ولا مطرب، سبحانك اللهم ما أقدرك. وقيل أنه لما أنشد هذه الأبيات على جماعة من أهل الشعر قالوا: سبحانك اللهم ما أشعرك. يقصدون محمد. ونحن طبعا نتبرك بشعره، يقال أنه طبعا هو علامة فقيه متبحر في العلوم. وأخوه أيضا، والغريب أن أخاه أن شعر أخيه هذا ينسب له لما أتاه الله من القبول والحضور والقبول، وطبعا سر فيه ما شاء الله، وطغى على اسمي. وهذه ظاهرة طبعا لا تسع الوقت نتحدث عنها كثيرا، ولكنها ظاهرة موجودة في الشعر العربي. فيطغى الشاعر ويسري نظرائه وامثاله، صحيح، حتى ان الناس ينسبون اشعارهم لهذا الشاعر الفحل والمشهور. صحيح. بالنسبه تذكرت ابيات فيما يخص التضمين طريفه، هي ايضا قديمه، لا اعرف، عندي مشكله العزو لاني احفظ الاشياء وانا صغير ولا. يقول: رأى فرسي اسطبل موسى، فقال لي: قذا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. به لم أذق طعم العليق، كأنني بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. إذا سمع السواس صوت تحمحمي، يقولون: لا تهلك أسم وتجملي. هناك الكثير من هناك الأراجيز المشهورة المرحوم العلامة المختار الحامدون، وهو طبعا ضمن أشطار عجاز الألفية في منظومة كبيرة مشهورة، وكذلك جاراه فيها بعض العلماء والشعراء، وهي طبعا أطول من أن نقولها هنا مثلا. من مثال فقط هو بدايتها: الحمد لله وبعد فالنابغة. وطبعا العلامة النابغة الغلاوي هو أول من في هذه الأرض من قام بهذا التشطير. فالنابغة زاد في البديع فنا، إذ ضمن الأعجاز من ألفية، مقاصد النحو بها محوية. إلى آخر ما قال. هي طويلة صحيح. نعم. كذلك هناك شاعر قيل أنه كان له حمار ثم مات، فقال له شاره، طبعا باب مداعبة، قال: مات حمار الأديب، قلت لهم: مضى وقد فات فيه ما فات. من مات في عزه استراح، ومن خلف مثل الأديب ما مات. جعله خليفة الحمار. فقط أبيات أيضا في قضية ما يعانيه المعلم، ذكرتها لبعض، وفيها أيضا من الواقع. طبعا جاحظ ألف في هذا الموضوع، نوادر المعلمين وغيره. يقول أيضا: لا أعرف ما القائل، مشكلة طبعا، مشكلة العزو عندنا لأنها ثقافة شبهية. صحيح. أنا صحيح. أقول لك وأنت تقولين لفلان وهكذا، ويقال في المجالس وينشد في المجالس، ولكن دون عزو. يقال أنها الآن أصبحت المشكلة بوجود الصورة، أصبحت ذاكرة. صحيح. بينما العكس كان موجود أصلا. صحيح. كان الحفظ. صحيح. كان الاعتماد على الذاكرة. كثرة ما يحفظ الإنسان في محيطه وبوسطه وفي المحضرة وبين التلاميذ ونظرائه. لا يتذكر لمن القائل، إنما المهم أن يقول في المقصود. صحيح. وفي المعنى. أو نعم. كما يقولون: خارج راجل كذا وهكذا. من آخر بعد ما سمعت بعض من النثر، قيل إن خالك حد، لنقول بالحسانية شبهية، عن خالك حد قبل طلع الحد ولو عارفه سبها الراس وجماعة وحكاها عليهم. والراشد أمه طلع قاعد أحده قال له شو راح لك في هذه الطلعة؟ قال له يا أخي زين حتى مقبول من قريب. جميل جدا. وطبعا هو الثقافة الحسانية عموما ثقافة طريفة وتعتمد على الطرفة يتم تداولها بين المجالس وغيرها. يقول هذا الأستاذ: حنانيك للأستاذ أيان درس بقسم به ركب الغباوة عرس. كتبت لهم نصا كتابة ناصح ليعلم ما كاش فيه ويدرس. وحاولت كاش وحاول منهم واحد نطق كلمة فأفسد إخراج الحروف ونكس. فلما بدأ لا قراءة ترتشى وما كنت مما قد طلبت لأيأسى نحوت لهم نحو التهجي لعله وهل يا ترى تجدي هنا عل وعسى. فحاول منهم واحد نطق كلمة فأفسد إخراج الحروف ونكسى. فقلت له اكتب ما تقول فخالني أقول له طلس فقام وطلس. جميل جدا. جميل جدا. إذن جميل جدا. إذن مستمعي الكرام اشرفت هذه الحلقة على نهايتها. باسمكم جميعا اشكروا ضيف الحلقة محمد باه إمام، وهو كما اسلفت شاعر وصحفي. اسعدنا الحقيقة الليلة بهذا الحديث الجميل والمتنوع والطريف والذي كنا فيه مع العلامة محمد سالم العدود، مع المؤرخ المختار والحامد، مع الكثير من الشعراء رحم الله من مات منهم وبارك في عمر المتبقي. وأيضا زودنا كذلك بالكثير من الأشعار التي هي الأخرى تعكس اهتمام الطلاب واهتمام المتذوقين بالشعر وتناقله وبغض النظر عن قائله.